وعدة علامات استفهام، أنا لا أقر أن هذا أو هذه الفترة هي فترة إلقاء الشبه، أنا لا أقر أن المصلوب هو يهوذا طبقا لهذه الرواية، أنا فقط سألت عدة أسئلة، ومن المفروض على الأصدقاء النصارى أن هم يجاوبوا على هذه الأسئلة. لكن أنا قلت الشيء بالشيء يذكر، أنا الهدف من هذه الرواية أن يسوع لما قال أنا هو وقع على الأرض، نرد نقول إيه يا جماعة؟ نرد نقول أن يسوع أنا هو أكثر من مرة وما وقعوش، إشمعنى المرة دي وقعوا؟ نرد ونقول ان يسوع في نفس هذه الرواية قال للمرة رقم 2 انا هو، قال في المرة رقم 2 ان كنتم تطلبوني فدعوا لا يذهبون قد قلت لكم اني انا هو، ليه ما وقعوش تاني مرة؟ ونبدأ نسأل في عدة اسئلة، ليه وقعوا؟ وده السؤال المطلوب من النصارى ان هم يجاوبوه، مش المطلوب مننا احنا اللي نجاوبه، لان يسوع قال قبل كده انا هو اكثر من مره ومفيش حد وقع. اشمعنى يا نصراني في وجود يهوذا ويهوذا ما بسهوش يسالهم فين يا جماعه او عايزين مين، وهو اصلا شخصيه معروفه، ولما يقول لهم انا هو يقع على الارض، ولما يقع على الارض ويقوموا تاني يسالهم نفس السؤال؟ الاسئله دي كلها تسال للنصارى. طيب هل النقطه دي واضحه في التعليق على انا هو؟ كل احداث الصلب والاحداث اللي اتكلمتها ووجود يهوذا، لا دي مش مطالبه او انتم مش مطالبين بيها، دي فقط من باب العلم بالشيء لا اكثر ولا اقل. ها هل فهمتوا الجزئيه لما يجي النصراني يقول لك اصل يسوع قال انا هو وقع على الارض؟ هل عرفنا نرد عليه ازاي في الجزئيه دي؟ ها تمام واضحه؟ جميل جدا. تعالى ننتقل لنقطه ثالثه. في نقطه احنا قلت لكم عليها المره اللي فاتت، اللي هي في نص بيستشهدوا به النصارى، نص يقول انه كما يقيم او كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. الرد على هذا النص في المدونه، الرد على هذا النص في المدونه، انا هنزل لكم اللينك وانا هقرا الامتداد بتاع اللينك علشان الاخوه المستمعين اللي هيستمعوا المحاضره في التسجيل يدخلوا يقراوها، ادخلوا اقراوا والرد في هذه او في هذا اللينك وهذه المقاله. طيب فده من الهوم ورك اللي عليكم، انتوا هتقرأوها، انا مش هشرحها، لا فقط اقرأوها لان الموضوع مكتوب ان شاء الله بشكل يسير يكون سهل عليكم. الاخوه اللي هيكونوا مستمعين في التسجيل ان شاء الله وهيكون في المدونه، للي معاه لينك المدونه هتلاقوا الموضوع موجود على اليمين، اسمه كما ان الاب يقيم يقيم ويحيي من يشاء كذلك الابن يحيي من يشاء. طيب للناس اللي هم في التسجيل، وامتداد او العنوان بتاع المدونه www.memod.wordpress.com. نقول تاني اللي هي www.memod.wordpress.com. هتلاقوا على اليمين كما ان او يقيم عفوا ويحيي من يشاء كذلك الابن يحيي من يشاء. فيا ريت تقراوا المقاله دي ان شاء الله. تعالوا ننتقل بقى لنصوص أخرى بيستشهدوا بيها دايما النصارى، وهي مجموعة نصوص أنا الألف والياء. أنا الألف والياء. النصوص دي بيستشهدوا بيها النصارى بكثرة، بيستشهدوا بيها النصارى بكثرة. إحنا هنرد رد مجمل عليهم وهنرد رد مفصل على كل نص. أولا هذه النصوص ذكرت أربع مرات. ذكرت أربع مرات في سفر الرؤيا. ذكرت أربع مرات في سفر الرؤيا. جميل جميل، مفيش مشكلة يا أختي لو طلع الرابط مع التسجيل إن شاء الله. أربع مرات في سفر الرؤيا يسوع أو عفوا في قائل يقول أنا هو الألف والياء الأول والآخر. الرد المجمل وده الاختصار المفيد هو كالآتي، إن البابا شنودة، وده طبعا في حالة لو كنا بنرد على الأرثوذكس، إن البابا شنودة يقول إن الأول والآخر هذا مات. الأول والآخر البداية والنهاية ده مات، والله لا يموت. إذا كل استشهاداتكم يا نصارى بأنا الألف والياء الأول والآخر هذه باطلة ولا تصلح للاستشهاد على لاهوت السيد المسيح على الإطلاق. طيب الدليل اللي البابا شنودة قال فيه هذا الكلام هو في كتاب، ثواني أنا أجيب لكم الكتاب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب تقريبا طبيعة المسيح، كتاب طبيعة المسيح صفحة رقم 20، صفحة رقم 20 في آخر الصفحة، في آخر الصفحة يقول البابا شنودة في آخر تعليقه

سننزل لكم الاقتباس على التكست علشان تكونوا متابعين معايا ان شاء الله. وما اسهل ان يهمل الانسان في التمتع بحقوقه، ان الانسان بيكون مهمل في الحقوق بتاعته، لكن يصعب او يصعب ان يقبل، يصعب ان يقبل هذا بالنسبه لنسله. لهذا يؤكد الرسول الموعد هو لكم ولاولادكم، لهذا قيل اسكب روحي على نسلك وبركاتي على ذريتك، روحي الذي عليك وكلام الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال الرب في اشعياء 59:21. ده تفسير تدرس يعقوب مرتي، لم يقل ان الذين يدعون يسوع هم الذين لهم الميعاد ولا يحزنون. النص اصلا واضح في ترجمة الفندق وفي باقي التراجم ان من يدعوه الرب الى هنا هو الذي له الميعاد، ولا يتكلم ابدا ابدا على يسوع. لكن النصراني علشان في السياق بتاع النصوص وجد كلمة يسوع الذين انتم صلبتموه وجعلتموه ربا، قال لك بس امسك الحق يا جدع، ده هنا ده بيتكلم عن يسوع، اذا يسوع هو اللي احنا هنقول له يا رب. ويا جماعة فسر او فين كلمة يدعوه، فين كلمة يدعوه، يعني لما تقول ليسوع الرب الى هنا او تقول ليسوع يا رب يا الهنا، هو فهم كده النصراني المسكين ده، فهم الكلام ده كده. لكن يدعوه اي من الدعوة، اي ان الله يدعوك، اي ان الله يدعوه. جميل جميل. تعالى بقى نعلق على الجزئية اللي ان شاء الله رب، جزئية المسحاء. احنا ردنا على كلمة رب، هنرد دلوقتي على كلمة مسحاء، وهي لا تعني اي شيء على الاطلاق. اولا كلمة ممسوح او كلمة مسيح فده لا يعني شيء على الاطلاق، ولكن المسيح والذي يكون ممسوح من الله ليكون ملكا على اسرائيل، وكانت تطلق على الملوك، كانت تطلق على الملوك. جميل. ايا كان، سواء كان يهودي او غير يهودي، سواء كان يهودي او غير يهودي. تعال نجيب امثلة. انا يحضرني الان مثلا في صموئيل الاول 15:1، صموئيل الاول 15:1 كده، وتعالوا ان شاء الله ان احنا نقرأه، حط النص كده ونقرأه مع بعض. صموئيل الاول 15، اكتبوا كده عنوان جانبي يا جماعة عندكم. احنا دلوقتي بنعلق على جزئية اللي هي كلمة مسحاء، على كلمة مسحاء. النص يقول: وقال صموئيل لشاول: اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعب اسرائيل. اياي ارسل الرب الايه؟ لمسحك، لمسحك ملكا على شعب اسرائيل. اذا الملك هو الذي يمسح، الملك هو الذي يمسح. طيب تعال نوضح نصوص اقوى من ذلك. تعال يا جماعة نقرأ كده من صموئيل وفي سفر المزامير، بس ثواني اجيب لكم ان شاء الله النصوص، لان النقطة دي ما كانت من ضمن الحسبان، اجيبها لكم ان شاء الله. نص موجود في سفر صموئيل وفي سفر المزامير على ما اذكر. جميل. في صموئيل الاول 24:6 يقول النص: فقال لرجاله حاشا، او لرجاله حاشا، يا سلام، لان لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسح الرب او بمسيح الرب، فامد يدي اليه لانه هو مسيح الرب. يتكلم تقريبا في هذا النص عن صموئيل، يتكلم في هذا النص تقريبا على صموئيل. تعال نقرا برضه في صموئيل الثاني 22:51، صموئيل الثاني 22:51: برج خلاص لملكه او لملكه، والصاد لملكه، ها البرج الخلاص لمين؟ لملكه، الملك يعني اللي هو منسوب لله، والصانع رحمه لمسيحه لداود ونسله الى الابد، لمسيحه لداود. طيب تعال نقرا في مزمور 18:50: برج خلاص لملكه والصانع رحمه لمسيحه لداود ونسله الى الابد. جميل. اذا كلمة المسحاء لا تعني شيء. تعال نشوف برضو صموئيل الاول، صموئيل الاول 2:10، صموئيل الاول 2:10 يقول: مخاصم الرب ينكسرون من السماء، يرعد عليهم الرب، يدين اقاصي الارض، ويعطي عزا لملكه، ويرفع قرن مسيحه، ويرفع قرن مسيحه. طيب تعال نجيب مثال لواحد مسيح وهو ملك الفرس.

ماذا تظنون في نبي آخر الزمان؟ فده سؤال منطقي، أو ماذا قيل في كتبكم عن نبي آخر الزمان؟ كلام عادي. فبيقول لهم يا جماعة ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ فقال له ابن داود، لأن المسيح ده يا جماعة قلنا المسيح ده بيكون ملك، هو اللي يملك على إسرائيل، فلازم يكون من نسل داود اللي هو نسل الملوك. قال لهم فكيف يدعوه يسوع أو عفوا في النص اللي بعديها، قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. بيسألهم بيقول لهم طيب اذا كان المسيح ابن داود فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا؟ قال ايه بقى؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك او اعدائك موطئا لقدميك. فان كان داود يدعوه بالروح ربا فكيف يكون ابنه؟ فهمنا ايه من السياق ده يا جماعة؟ ها فهمنا ايه من السياق ده؟ بيقول لهم فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ ها لا فهمنا ان السياق، انا هقرأ السياق تاني بدون تعليق. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ ها فهمنا يا جماعة من الكلام ده؟ طيب هنفهم نقطتين في غاية الخطورة، نقطتين في غاية الخطورة. ان المسيح، الله ينور عليك يا زيرو، ان المسيح مش ابن داود، ان المسيح المخلص ده المفروض مش من نسل داود، لكن يسوع من نسل داود. وبهذا نفى يسوع عن نفسه انه هو المسيح المنتظر الذي يأتي مثلا من نسل داود، وبهذا نفى يسوع عن نفسه ذلك، ونفى يسوع عن نفسه ان هو يكون المسيح. دي اول نقطة، دي اول نقطة. او النقطة التانية، عيد ماشي يا اخي، اول نقطة التانية ان يسوع بيقول لهم يا جماعة انا مش ابن داود. نعيد تاني. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح؟ انتوا يا جماعة هتظنوا في المسيح ده؟ ابن من هو؟ قالوا ابن داود، لانه هيجي يملك عليهم، يعني المفروض ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربان؟ يعني يسوع، يعني لما هو ابن داود، لما هو ابن داود ازاي داود هيدعوه بالروح ربان؟ فان كان داود يدعوه ربان فكيف يكون ابنه؟ لو كان يسوع بيقول له بيدعوه ربان فكيف يكون ابنه؟ اذا هو يخطئهم لما يقول لهم ماذا تظنون في المسيح يكون ابنه؟ ازاي المسيح ده هيكون ابنه؟ لان داود بيقول له او يدعوه بالروح ربان. فهمت ولا لا؟ فهمت يا اخي توكس بيرد؟ ها واضحة؟ واضحة؟ انتوا يا جماعة فاكرين مين المسيح ده؟ هو ابن داود. قالوا يا جماعة ده داود بيدعي المسيح بيقول له يا ربي او دعاه ربا، فازاي هيكون ابنه؟ فاذا هنا نفى يسوع، نفهم نقطتين، نفى يسوع كون المسيح يجب ان يأتي ويكون ابن داود، او اذا اعتبرنا ان يسوع هو المسيح فنثبت ان يسوع ليس من نسل داود. احنا جاي يا جماعة عاملين كماشة، كماشة. شوف يا عم النصراني، من الاخر، من الاخر، اما ان المسيح ده المنتظر مش هيكون ابن داود، مش هيكون ابن داود، طيب، اما النقطة رقم اتنين اذا كنت تعتبر ان يسوع، ان يسوع هو المسيح فيسوع ده مش ابن داود. خليه اختار، اختار اللي يعجبك. يا جماعة الاتنين مشكلة. عارفين يعني يا جماعة ان المسيح اللي يأتي مش هيكون ابن داود؟ يبقى كده في حد تاني، في حد مجهول احنا لسه مش عارفينه، هياتي لكن مش من نسل داود، هياتي لكن مش من نسل داود. يا جماعه انا ما بقصدش نبوءات ولا يحزنون، انا بتكلم كلام، انا بناقش النص، واحنا في غنى عن كتاب محرف عشان نجيب منه نبوءات ونجيب ان في حد المفروض ان بني اسرائيل، طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمه للعالمين، لكن انا لا اقصد ذلك على الاطلاق، ان برضه كانوا منتظرينه اليهود شخص هيجي لكن مش ابن داود كما قال يسوع. لكن المراد من السياق ده جملتين او نقطتين، ان يسوع اذا كان هو المسيح فينفي عن نفسه كونه ابن داود، او ان المسيح المنتظر ليس هو ابن داود. دي نقطتين ولكن مع ذلك عابرتين، عابرتين، لكن ممكن برضو نستخدمهم في الرد. فيجي لك النصراني يقول لك الحق، قل له نعم اتفضل، يقول لك يسوع هو المسيح وداود يدعوه ربا، اذا يسوع هو الله، اذا يسوع هو الله. لما تلاقي النصراني يجي يقول لك كده افهموا بالقصة اللي انا حكيتها لك دي كلها، وبرضه ممكن نستخدمها في الرد. قل ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك جدلا ومجازا، اين يوجد هذا النص؟ اين دعاه داود بالروح ربا؟ تعال نشوف يا جماعة الكلام ده في مزمور 110 واحد. تعال نفتح مع بعض مزمور 110 واحد، وهذا المزمور منسوب الى يسوع. ادي مزمور 110 واحد، النص يقول لداود مزمور، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. طيب انا موافق، هنسلم بصحة ظاهر النص. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. الله، قال الرب لربي، انت عندك ربين، شكرا، دي ملحوظة اكتبوها على جنب. نقطة رقم اثنين، اذا كان هناك تساوي ومساواة في القدرة بين الرب الاول والثاني، لماذا قال الرب الاول للثاني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك؟ لماذا يضع الرب الاول اعداء الرب الثاني تحت قدمي الرب الثاني؟ ليه؟ ها؟ ليه يا جماعة؟ ازاي؟ هاو كم؟ بوركوا؟ كل لغات العالم، وما يصحش، والله ما يصير، ما يصير. لداود قال الرب لربي، اذا عندك ربين اجلس عن يميني حتى اضع، يميني يعني كده هم اثنين ماشي، حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، سبحانك يا رب. طب ليه هو اذا كان هو رب واذا كان هو قادر، ليه ما حطش هو بنفسه اعدائه تحت قدميه؟ ليه الرب الثاني ما حطش اعدائه تحت قدميه؟ النقطة رقم ثلاثة، ان اصلا ما في موقف واحد كان اعداء يسوع تحت قدميه، بالعكس دول عملوا به كل ما ارادوا، ضربوه صفعوه والى اخره، فين حطوهم تحت قدميه؟ فين حطوهم تحت قدميه؟ الله اعلى واعلم. دي كانت ثلاث ملحوظات عابره على هذا النص نستخدمهم في الرد. نستخدمهم في الرد، انت عندك الرب ويميني، الرب للرب ويميني، اذا عندك كده ربين، اذا هذا او اذا سلمنا بصحه هذا النص. طيب؟ النص يقول حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، كان من الاول ان هو يضع اعدائه هو بنفسه تحت قدميه، مش يحتاج للرب الاولاني. نقطه رقم ثلاثه، متى كان اعداء يسوع تحت قدميه؟ اذا هذا النص كان اصلا يتكلم عن يسوع، ولكن لا اشكال ولنفرض ان هو بيتكلم عن يسوع. اما بالنسبه لاصل او الموقف اللي استشهده او بيستشهد به، هنرد ونعلق ونقول له ايه؟ طيب هذا النص تعالوا نقراه في باقي التراجم، نقرا باقي النص او هذا النص في باقي التراجم. النص ماذا يقول؟ مزمور لداود، قال الرب لسيدي الملك. شكرا، كلمني شكرا. قال الرب لسيدي الملك، مش قال الرب لربي، مش قال الرب لربي، يبقى ده تدليس. قال الرب لسيدي الملك. طيب ده في ترجمه الاخبار الساره، الترجمه اليسوعيه لداود مزمور، قال الرب لسيدي في اليسوعيه. طيب نزلوا كده الاخبار الساره، قال الرب لسيدي. طب الترجمه الكاثوليكيه، الحقيقه احنا قلنا ان دي تفسيريه من الفان دايك، فاكيد لازم تكتب قال الرب للرب، لا اشكال عندها. ها نزلوا كده يا جماعه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نزلوا باقي التراجم، نزلوا باقي التراجم المشتركه، قال الرب لسيدي. طب نزلوا الكينج جيمس فيرجن، نزلوا الكينج جيمس فيرجن، نزلوا الكينج جيمس فيرجن. الكاثوليكيه متاخره باصحاح، سيبوكم من الكاثوليكيه، الكاثوليكيه متاخره باصحاح. The Lord said unto my Lord. شايفين يا جماعة كاتبين لورد الأولى كلها كابيتال، ولورد لورد الثانية كلها الأول بس منها كابيتال، هما كاتبينها كده ليه؟ بيزوقوا الكلام في الكينج جيمس فيرجن، بيزوقوا السطر يعني، بيزوقوه، راح كاتب لك الأولى كلها كابيتال والثانية الأول منها كابيتال؟ لا عادي، لأن في اختلال. طب نزلنا كده ترجمة على ما أذكر، الله أعلم، ترجمة داربي، داربي تقريبا اخر ترجمه في برنامج الاقصى، اخر ترجمه خالص في برنامج الاقصى تقريبا، نزلوا كده اخر ترجمه خالص، ترجمه داربي نيو ليفنج ترانزليشن. التراجم دي انا كنت مجمعها، لكن انتوا لو قراتوا في التراجم الانجليزيه تقريبا ترجمه داربي ترانزليشن، ترانزليشن تقول جهوفا سيد انتو ماي لورد. في صوت يا جماعه ولا انقطعت؟ في صوت، ايوه هي دي، جهوفا سيد انتو ماي لورد. عايزين ايه اكتر من كده بقى؟ ها عايزين ايه اكتر من كده؟ جهوفا سيد انتو ماي لورد، خلاص الامر انتهى. يهوى، احنا طبعا علقنا على كلمه يهوى وقلنا ان دي مش رب، لكن معلش، جهوفا سيد انتو ماي لورد، خلاص يبقى يهوى هو ده اله العهد القديم، قال لسيدي

صمويل الأول 25-28، صمويل الأول 25-30، صمويل الأول 25-31، صمويل الثاني 4-8. كل النصوص دي موجود فيها كلمة سيدي أو السيد، أو عفوا كلمة سيد أو السيد، ولكن ترجمت أو المقابل لها في العبرية أدونين. إشمعنى بقى لما جت في ترجمة الفان دايك في مزمور 110 واحد ترجمة ربي؟ إشمعنى؟ ترجمة الفان دايك دي بتدلس تدليس ما بعد تدليس، علشان عارفين ان هي في حق يسوع، علشان شايفين الترجمة في حق يسوع، قالك لا ترجمها ربي، لكن في حق اي حد تاني كموسى مثلا لا ما تترجمهاش يا عم، ترجمها سيد عادي. يعني النص بتاع العدد 12 11، فقال هارون لموسى اسالك يا سيدي، قالك لا خليها سيدي ما تقولش اسالك يا ربي. وانتهى التدليس. الملخص يا جماعة في قال الرب لربي، النصراني هيجي لك يستشهد بيه انجيل متى، نعلق له التعليقين، نحط له احتمالين، اما ان يسوع مش ابن داود، اما ان يسوع مش هو المسيح، ولكن مع ذلك قول له تعالى نرجع لاصل الاقتباس، نشوف هل يسوع او هل داود قال ليسوع ربي ام لا. نقول له في مزمور 10 واحد، الاصل بتاع هذا الاقتباس مزمور 10 واحد، في مزمور 10 واحد يا صديقي النصراني النص يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. الله، اذا هم ربين. النقطة رقم اثنين، حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. طب لماذا لم يضع هو اعداءه تحت قدميه اذا كان مساو له في القدرة؟ النقطة رقم ثلاثة او اربعة، قل له انظر باقي التراجم العربية واديله التراجم العربية خليه يقرأها. النقطة رقم خمسة، التراجم الانجليزية تراجم مهمة جدا انا ذكرتها، التي تقول يهوى سيد انتو ماي لورد، او جهوفا سيد انتو ماي لورد، او لورد كابيتال في مقابل لورد، اول حرف فقط فيها كابيتال. ده خمس نقاط، دول الرد المبسط او الرد المستوى الاول. الرد المستوى الثاني او المستوى المتقدم شوية لمن اراد الاستزادة، لمن اراد الاستزادة، كتاب بولس الفغالي وانطوان عكر العهد القديم عبري عربي بين السطور في مزمور 110 واحد يقول قال الرب لسيدي. النص في العبرية يقول نئوم لدوناي، نئوم ادوناي لدوني، نئوم ادوناي لدوني. وضحنا من قاموس سترونج تحت رقم هبرو او اتش 1 3 6، وهو المقابل لكلمة ادوناي، المقابل لكلمة ادوناي. ايه تعليق قاموس سترونج على هذه الكلمة ادوناي؟ يقول كلمة تتناسب او تطلق مع الرب فقط، مع الرب فقط. طيب قاموس سترونج وورد هبرو 113، هبرو 113 اللي هي بيقول لك مشتقة من كلمة أدون، وآدي التعليق بتاعها، آدي التعليق بتاعها تعني لورد أو أونر أو ماستر. جميل جميل. تعال نجيب نسبة إن ترجمة الفان دايك بتدلس، ترجمة الفان دايك تدلس ليه؟ لأن كلمة أدوني قيلت في حق أناس كثر غير يسوع، ولكن ترجمت سيدي. إشمعنى في هذا النص أدوني ترجمت ربي؟ إشمعنى؟ فين النصوص دي؟ التكوين 23-6، سفر العدد 12-11، صمويل الأول 25-18، صمويل الأول 25-30، صمويل الأول 25-31، صمويل الثاني 4-8. وقلنا قاعدة، أي كلمة سيدي تذكر لأي بشر في العهد القديم هتلاقي مقابل لها أدوني وأنت مغمض. طيب تعال ناخد أمثلة على كلمة أدوناي، أدوناي من ترجمة الفان دايك. لو شفنا في إشعياء 7-7، إشعياء 7-7 هكذا يقول السيد الرب لا تقوم، أو إلى نهاية هذا النص، فما دام قال السيد الرب إذا هنا تلاقيها أدوناي، لأن قلنا إن كلمة أدوناي تستخدم لحق الإله فقط. وبرضه الخروج 4-10، فقال موسى للرب استمع أيها السيد، فموسى يتكلم مع الإله يقول له السيد. إذا هنا المقابل لها في العبرية أكيد وإحنا مغمضين زي ما قلنا أدوناي. ما تنسوش تحملوا كتاب أنطوان عكر وبولس الفغالي لمن أراد التميز أو من أراد البحث أكثر في العهد القديم. إن شاء الله ابحثوا عنه في جوجل، ابحثوا عنه في مكتبة المهتدين على موقع الدعوة الإسلامية، إن شاء الله هتلاقوه، ابحثوا عنه بمعرفتكم بقى. والإخوة المتواجدين إن شاء الله هدور لكم على اللينك وأنا أنزله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.